بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة. الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فاتته الركعة. فإذا ترجح عنده أحد الأمرين عامل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عامل باليقين وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. فائدة. أول في الأول، وقولهم من أمثلة الشك. قبله ذكر مسألة الشك إذا شك، ولم يترجح عنده أحد الأمرين يبني على مستيقظ، يطرح الشك يبني على مستيقظ ثم يسجد قبل أن يسلم. وفي الثانية إذا شك وعنده قرائن هنا فليتحرى الصواب. إذا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع فيجعلها ما ترجح في نفسه، بل يتحرى الصواب. إن كانت أربعة فهي أربعة، وإن كانت خمسة أضعف، فإن كانت ثلاث فهي ثلاث، ثم يسجد بعد أن يسلم. لأن الشك في حالتان: الشك مع التردد وعدم الترجيح، والشك مع التحري وترجيح أحد الأمرين الآخر. حتى السجود في الأول، الصورة الأولى يكون قبله والصورة الثانية يكون بعده. هنا هي من أمثلة الشك إذا جاء الشخص، هذا يمثل الشك، إذا جاء الشخص والإمام راكب، والإمام راكب. طبعا في الصور الأول ذكر إذا شك هل صلى ركعة أو ركعتين، أو صلى ركعتين أو ثلاث أو أربع، هذا لا إشكال فيه لأن ورد به النص. الآن إذا شك هل أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة، من أمثلته هذا أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة. إذا جاء شخص، مثاله إذا جاء شخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع. الإنسان إذا دخل في الصلاة وجد الإمام راكع فلا يركع ثم يكبر كما يفعل كثير من الناس استعجالا، هذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لم يكبر وهو قائم. يكبر وهو قائم تكبير الإحرام ثم يركع. بعض الناس يعني من شدة استعجاله يركع ويكبر تكبير الإحرام وهو راكع، وهذا ليس موضع الركوع، هذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن القيام ركوع. نعم تسقط عنه الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن. ماذا يضمن الإمام؟ يضمن الإمام مثل يضمن في هنا الإمام يضمن الفاتحة، يضمنها. إذا لم يدرك الفاتحة فيضمنها الإمام، مفهوم؟ لا، الفاتحة ركن، لكن هنا معذور لم يدرك الفاتحة، فالذي يتحمل هو الإمام. إذا أدرك الإمام في الركوع طبعا إذا يكبر وهو قائم، يكبر وهو قائم ثم يركع. إذا ركع، إذا ركع فشك هل أدرك الركوع مع الإمام أو لم يدرك الركوع مع الإمام، هذه المسألة نتكلم عليها. لهذا قوله إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبير الإحرام وهو قائم. هنا نبه الشيخ العثيمين إلى مسألة التكبير وهو قائم ثم يركع، ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. إذا ركع لا يخلو من ثلاث حالات، ثلاث صور لا تسقط، هذا يتحملها ما دام أنه يتحمل الركن، يتحمل الواجب. إذا يتحمل فاتحة فيتحمل تكبير الانتقال، لكن لا يتحمل تكبير الإحرام. لماذا؟ لأن تكبير الإحرام تركها سهوا أو عمدا تبطل بها الصلاة. الإمام ضامن يضمن، فما كان فيه المأموم معذور، صح؟ لأن لو كبرت تكبير الإحرام ثم كبرت تكبير الإحرام لا يدرك الركوع، صح؟ لكن بعض العلماء قال إذا كان يعني كان التكبير قريبا يكبر تكبير الإحرام، وإذا كان الركوع قريبا ويدري بأنه يدرك الركوع قال يكبر تكبير الإحرام وهو قائم ثم يكبر للانتقال إلى الركوع، هذا في قول. لكن إن لم يكن هناك وقت، لو كبر للإحرام ثم كبر للانتقال فإنه لا يدرك الركوع، هنا ماذا يفعل؟ يكبر للإحرام ليس للانتقال. ولهذا إذا أرى وجد الإمام راكع يكبر تكبير الإحرام ليس تكبير الانتقال هنا. طبعا خلوا الأسئلة دائما، الأسئلة خلوها في آخر، أفضل يعني حتى تركزوا معي، ركزوا معي، لأن فيها ثلاث حالات الآن. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يتيقن الآن، الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا لركعته، إذا كبر وأدرك الإمام في ركعته. ما هو ضابط الإدراك؟ قيل أنه إذا وضع يديه على ركبته، طبعا إذا يعني رجع كل مفصل إلى مأخذه، إذا وضع يديه على ركبته قيل هو الاطمئنان. قلنا بأن الاطمئنان ركن، إذا اطمأن راكعا ثم رفع الإمام فقد أدرك الركن، قد لا يدرك الواجب أن يسبح ثلاث مرات، فقلنا بأن الواجب يتحمله الإمام، صح؟ وهو معذور لأنه لا يأتي بهذا، لا يستطيع أن يأتي بهذا. إذن فإدراك الركعة بأنه يضع يديه على ركبته ويطمئن، إذا تيقن أنه أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، تيقنه، صح؟ هذه الحالة الأولى. وتسقط عنه قراءة الفاتحة، لماذا؟ لأن الإمام ضامن يتحمل. نعم، في قوله أن يتيقن أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع منه فيكون مدركا لركعته في الحاشية، قال لما كان قصد الشيطان إبطال صلاة العبد نال المسلم الثواب بسجوده لنقص قصد الشيطان وترغيما له إذلاله وتحقيره، والرغم هو الفرع. فيه أيضا رد لا هذا مسألة أخرى. نعم نعم، ثلاث. ويقول الإدراك بتمكين اليدين من ركبتين، هذا هو الضابط، بتمكين اليدين من ركبتين. ويقول العثيمين أن يطمئن في ركوعه، أن يطمئن في ركوعه. فهنا فقد أدرك الركعة فليس عليه شيء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع عن الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة. إذا الأول يتيقن أنه أدرك والثاني يتيقن أنه لم يدرك، فإذا لم يدرك هذه الركعة فإنه يلغيها ويأتي بركعة. نعم. الآن المسألة التي نحن بصددها هي الثالثة أن يشك، ثالثة أن يشك، هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا لركعتي، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه وفاته الركعة؟ إذا شك هذا تجري عليه أحكام الشك، فبلا قياسا على الذي شك هل صلى ثلاث أو أربع، فإن لم يترجح ولم يستطع أن يتحرى فهنا يبني على ما استيقن. بمعنى هنا كذلك إذا كان يعني شك هل أدرك أو لم يدرك، مثلا شك هل أدرك أو يدرك فلم يترجح عنده شيء، الأصل أنه أدرك أو لم يدرك. لم يدرك. إذا قالوا أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا لركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فاته الركعة. الآن هنا مسألة ثانية التحري، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل ما ترجح، عمل ما ترجح، يعني إن ترجح عنده أنه أدرك فقد أدرك فهنا يسجد بعد أن يسلم، وإن ترجح أنه لم يدرك يسجد قبل أن يسلم. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت؟ أن المسألة التي سبقت إن تيقن أو أدرك ليس عليه شيء، إن لم يتيقن أنه لم يدرك كذلك ليس عليه شيء، عليه أن يأتي فقط بالركعة. لكن هنا شك يسجد للشك، وأما اليقين فلا يسجد له، إنما يسجد للشك. إذا شك هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع فإن تحرى فترجح عنده أنه أدرك يسجد بعد أن يسلم، وإن شك ترجح عنده أنه لم يدرك هنا يلغي تلك الركعة، لأنه ترجح عنده أنه لم يدرك هذا يلغي الركعة، صح ولا لا؟ فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد السهو وسلم، إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجع عنده أحد الأمرين عمل به اليقين وأن الركعة فادته، لأن الأصل العدم لم يدرك الركعة، إذا شك هل أدرك أو لم يدرك فلم يترجع عنده شيء فهذا يلغي تلك الركعة لم يدرك. إذا نعيد، إذا ركع فشك هل أدرك أو لم يدرك هنا يتحرى، فإن ترجح عنده أنه أدرك فقد أدرك فيسجد، وإن شك ثم تحرى ثم ترجح عنده لم يدرك معناه لم يدرك لكن عليه سجود السهو. وهذه الصورة ليس كالصورة الأولى، الصورة الأولى تيقن فليس عليه شيء، لكن هذه الصورة شك يسجد لأجل الشك. إذا شك الآن، إذا شك ولم يترجح عنده شيء، الأصل نعم العدل لم يدرك، الأصل لم يدرك، مفهوم لا؟ ولهذا قالوا إن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه الصلاة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. لماذا؟ لأنه ليس هناك ترجيح. أما الصورة التي سبقت فيه ترجيح ويسجد بعد أن يسلم، هذه الصورة كالصور التي جاءت في النص، إذا شك هل أدرك ركعة أو ركعتين إن لم يترجح عنده شيء فليبني على المستيقظ، مستيقظ ركعة فيلغي الثاني، يعني يطرح الشك وهو الثاني. إذا شك هل صلى ثلاث أو أربع فيبني على ما استيقظها الثلاث و نعم يزيد ركعة ويزيد قبل أن يسلم، فهمت؟ لأنه يبني على المستيقظ. الآن إذا شك هل صلى ثلاث أو أربع ثم ترجح عنده ثلاث فهي ثلاث فيزيد واحدة، وإن أربع فهي أربع فلا يزيد، لكن في هذه الحالة يجد بعد السلام. كذلك إن هنا الشك في إدراك الركوع مع ترجيح هذا الأمرين هنا يجد بعد يسلم. إذا شك ولم يترجح عنده شيء هنا يجب قبل أن يسلم. نعم. فالمسألة الثالثة قال فإنه لا سجد عليه حينئذ. قوله يرجع إلى المسألة الثالثة أي شك هل أدرك الإمام في ركوع فيكون مدرك ركعة وإن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فتكون ركعته، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عندما ترجح فأتبع عليه الصلاة والسلام ثم سجد لسه وسلم. الآن في الحاشية قال إن مجرد شك المسبوق في إدراك ركعته مع الإمام يشرع له سجود الوهم، لأن قلنا يشرع من أجل الزيادة أو النقصان، يشرع من أجل السجود، من أجل الشك طبعا، من أجل الشك. وقد صح عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه تفوته الركعة فيجلس في وتره والإمام في شفعه، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي ثم سجد السجدتين الوهم. قوله قد يفهم من الأمر أن كل مسبوق سجود سهو، أن على كل مسبوق سجود سهو، وهذا يعارض حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ليس كل مسبوق عليه سجود السهو إلا إذا زاد أو أنقص أو شك، وعلى التفصيل الذي ذكرناه. لأن فيه من يقول بأنه كل مدرك عليه أن أو كل مسبوق عليه أن يسجد للسهو، والدليل أن من كثر من كثرة ما يعني يسبق الصحابة في الصلاة فلم يثبت عنهم أنهم كانوا يسجدون للسهو من أجل السبق، إنما كانوا يسجدون للسهو إما للزيادة وإما للنقص وإما للشك على الصور التي ذكرناها. صح. قوله إذا لم يذكر سجود السهو فهو قول أكثر فقهاء الأمصار، إذا المسبوق مطلقا لا ليس عليه سجود. نعم هذا هو المشهور. ثم قال فائدة إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال ما موجب السجود وهو الشك، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أدائه، وهذا هو الراجح. مسألة فائدة إذا شك في صلاته يعني شك في صلاته مطلقا ثم بعدما انتهى من الصلاة تيقن بأنه وافق الواقع. مثال قال إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل الذي ذكره سابقا، معناه شك في الصلاة، وإما أنه بنى على المستيقن إذا لم يكن هناك ترجيح، ثم عندما انتهى من الصلاة تيقن أن الذي فعله هو الصواب، مثل أنه شك هل صلى ثلاث أو أربع، فشك ويبني على المستيقن، فبنى على المستيقن والثلاث فزاد ركعة فسلم مثلا، أو ترجح عنده أحد الأمرين، يعني شك فترجح عنده مثلا زيادة هل صلى ثلاثة أو أربعة، ترجح عنده الأربعة لا يزيد في صلاته، يجد بعد ويسلم. لأن بعدما سلم تيقن أنه صلى أربعة، يعني القرائن معروف أن القرائن تزيد، فيكون الأمر شكا ثم يصبح ظنا للقرائن ثم تكثر القرائن إلى أن يصبح يقينا، لأن الظن يزيد كذلك اليقين يزيد. والآن تيقن بعد الصلاة أنه صلى الركعة بأحد الأقرائن، هنا هل عليه سجود أم ليس عليه سجود؟ هو قولان، قول أنه ليس عليه سجود، هذا القول الأول ليس عليه سجود. القول الثاني أن عليه سجود. لماذا يسجد؟ لأن الشك قد طرأ عليه في الصلاة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولهذا قال ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود سواء على مشهور من المذهب، يعني المذهب الحنبلي، وهذا الذي ذكره كذلك في الشرح الممتع على زاد المستقنع، في زاد المستقنع المذهب، ففي المذهب الحنبلي أنه إذا تيقن بعد الصلاة فلا سجود عليه، هم لا. ولهذا مذهب الحنابلة أنه يعني الوجوب يكون بمحل سجود السهو، صح ولا لا؟ والشافعية يكون إلى لسجود السهو نفسه، وهو قول الشافعي وابن حزم الظاهر، أهل الظاهر والشافعية يقولون لسجود السهو بنفسه، صح ولا لا؟ معناه إذا تيقن ليس هناك نقص ولا زيادة، إذا لا سجود على رأي من؟ الأحناف والحنابلة لا سجود. لماذا؟ لأنه زال الشك أصبح يقينا، إذا لا سجود. لكن عند الشافعية وأهل الظاهر أنه عليه السجود، إذا سجود سوف يكون لنفسه السهو، إذا فقد سهى فلهذا عليه أن يسجد السهو. لهذا هذا الذي ذهب إليه في القول الثاني هنا الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله، ولهذا قال وعلى المشهور من المذهب الزوال ما موجب السجود وهو الشك، زال الشك. ولهذا هم قالوا السجود يكون للزيادة والنقص والشك، إذا لم يكن هناك زيادة ولا نقص ولا شك فلا سجود. لكن الشافعية قالوا يسجد لنفسي الشك أو لنفسي الزيادة أو لنفسي أو لنفس السهو أو لنفس السهو. فلهذا إذا ساهى في الصلاة أو شك في الصلاة ثم تبين أن تيقن يجب عليه أن يسجد نعم للسهو. لماذا؟ لأنه طرأ الشك في الصلاة ويكون سجود السهو للشك وليس للزيادة والنقص، فهنا قوله على مشهور مذهب الزوال ما وجب السجود هو الشك، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، ولأن أدى جزءا من صلاته هذا هو العلة شاكا في حين أدائه، هذا هو الراجح. إذن هذا الذي رجحه كذلك ابن عثيمين رحمه الله. وذكرنا سابقا الخلاف هل سجود السهو للشك والنقص والزيادة أو لنفس السهو، والراجح أنه يكون لنفس السهو. وعلى القول الثاني أنه لنفس السهو، بمعنى لو شك ثم تيقن فإنه يسجد. لماذا؟ لأنه طرأ عليه السهو في نعم في الصلاة، ولو زال بعد الصلاة فإنه يسجد للسهو. قلنا مثاله مثلا إنسان شك هل صلى ثلاثة أو أربعة فتحرى فترجح عنده أربعة، ثم ماذا فعل؟ سلم، عنده سجود سهو بعد ما يسلم، صح؟ فبعد الصلاة فيه قرائن، مثل أعطيك مثال، أنت كنت مسبوقا فأدركت الإمام في الركعة الأخيرة مسبوق، فكان واحد أمامك كذلك أدرك الإمام، فولان ففي الركعة الثالثة شكيت أو في الركعة الرابعة يعني الآن أنت أتيت بركعة مع الإمام ثم تقضي الصلاة ثلاث، كان واحد أمامك صديقك أنت تعرف صلاته وتعرف سرعته يكون مثلك في السرعة، فشكيت هل صليت ثلاث أو أربع؟ فرجح عندك أربع وهو أمامك، وكان يركع ويسجد معك في نفس الوقت مخالف لك لكن في نفس الوقت، ثم تحيد تشهد وسلمت، وكذلك تشهد وتسلم، وإذا كنت دخلك الشك في الرابعة صليت ثلاث أو أربع فجعلتها أربع للترجيح، بعد السلام سألته كم صلينا؟ يقول لك أربعة، هذا يقين الآن، ماذا تفعل هنا؟ هو لا يسجد، لماذا؟ لأنه لم يشك، لكن أنت تسجد للشك، هذا مثال، فهو لا، هذا كمثال وعليه قس. مثال ذلك، مثال ذلك شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه. مثال آخر، يعني هو قد يقع في الترجيح أو قد يقع كذلك في عدم الترجيح. مثال آخر هنا، احنا ذكرنا سابقا مثال للترجيح، يعني تحرى وترجح عنده أحد الأمرين، هنا مثال آخر لعدم الترجيح، شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية، إذا لم يترجح ماذا يفعل؟ كما قال في الحديث فليبني على ما استيقن ولا يطرح الشك، ما استيقن اثنين وما يطرح الشك والثلاث، فإذا كانت رباعية يأتي به ركعتين وقبل أن يسلم، يعني في التشهد تيقن أنها الثانية. نعطي نفس المثال الذي ذكرناه سابقا، فكان واحد أمامك تشكيت ثم تشهد معك في نفس فتجعلها كم؟ تجعلتها الثانية ثم تزيد إليها ركعتان في التشهد، واحد أمامك كان مسبوقا تشهد أمامك، هذا دليل أنك وأنت تعرف صديقك وتعرف صلاته، تعرف أن صلاته مثل صلاتك مثلا، هذا مثال فقط حتى يتضح المقال، ثم تبين لك في التشهد بأن هذه الركعة هي الرابعة وأن التي كنت يعني شككت فيها هل هي الثالثة أو الثانية فترجح عندك الثانية، ثم عندما جلست التشهد جلس أمامك التشهد زادت يعني ارتفع اليقين إلى الظن إلى درجة اليقين، فهمنا؟ هل الآن قبل أن تسلم تسجد للسهو أم لا؟ على رأي المذهب لا تسجد، لماذا؟ لأنه زال الشك، وعلى الراجح تسجد، لماذا؟ لأن طرأ عليك الشك، أما صديقك فلا يسجد، لماذا؟ لأنه لم يطرأ عليه الشك بعد سنة قبل السلام، قبل يعني شك ولم يترجح عنده شك، هنا شك ولم يترجح، لا هنا يسجد قبل، لماذا؟ لأنه يترجح عنده شيء، متى ترجح؟ لم يترجح عنده شيء، يعني بناء على لم استيقن هو اثنين، لكن بعد واسمه بعد ما صلى تيقن ارتفع الشك إلى اليقين فتيقن بأن هذا ركعة كم؟ هذا الرابع عنده. قلت لك مثال فقط لأن الإنسان يستطيع أن يقتدي بالذي أمامه، لهذا هذه فائدة يذكرها بعض العلماء أن الإنسان من الأمور التي يعني يعرف كم صلى إذا كان مسبوق مع إنسان في نفس الوقت، ولم إذا صلى يعني قضى أحد أمامه فشك فلينظر إلى من أمامه، وهذا قرينة من القرائن، القرائن كثيرة وهذه قرينة من القرائن، فتبين أنه صلى أربع صح تيقن أنه أربع وكان في التشهد هنا يسجد قبل أن يسلم، القول الأول أنه لا يسجد، لماذا؟ لأنه زال الشك، لكن القول الثاني أنه يسجد، لماذا؟ لأنه طرأ الشك في الصلاة حتى ولو ارتفع على ذلك الشك الذي يقل فإنه يبقى عليه سجود السهو. لذا قال الشيخ هنا رحمه الله: شخص يصلي فشك في ركعته أهي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعل الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع تيقن، فلا سجود عليه على مشهور منها، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني قبل السلام شد على القول الثاني الذي رجحناه، والراجح أنه يسجد. لماذا؟ لأنه يسجد لمجرد الشك، فهمنا لمجرد الشك. ولهذا قال في الحاشية: إن مجرد الشك يشرع له السجود، كما مر عن ابن عمر رضي الله عنهما. يكتفي، إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة. سؤال شيخ، بالنسبة للصورة التي ذكرتها، مجرد ما يتيقن يصبح السجود سبق بعده، مجرد ما يتيقن. لا لا لا، أسمع أسمع، فيها صورتان عوي، صورتان الشك فيه صورتان. اسمع مليح، اسمع اسمع، الشك فيه صورتان. الشك الشك صورة الأولى شك هل صلى ثلاثة أو أربع، ثم ترجح عنده أحد الأمرين، هذه بعد ما يسلم، شك ولم يترجح عنده صلى ثلاثة أو أربع، لم يترجع عنده، هنا يبني على ما استيقن وهو أنه صلى الثلاث ويزيد الرابع، هنا يسجد قبل أن يسلم، فيه صورتان. كذلك هذه الصورة التي ذكرها هذه، يعني إذا كان مثلا شك هل صلى ثلاث أو أربع، ثلاث أو أربع، اسمع مليح، نعود المسألة، شك هل صلى ثلاث أو أربع، فتحرى الصواب، فالصواب عنده ثلاث، ماذا كم يزيدون؟ يزيد ركعة، فعندما سلم تيقن أنها تلك هي الرابعة موافقة للواقع. هنا هنا هل يسجد أم لا يسجد؟ على المذهب لا يسجد، على الراجح يسجد، هذه في التحري الصواب، إذن يسجد بعد ما يسلم. الآن شك هل صلى ثلاث أو أربع، نفس الصورة، صلى ثلاث أو أربع ولم يتيقن، لم يترجح عنده شيء، هنا يبني على مستيقن، ما هو اليقين؟ ثلاثة على أقل يقين، والأكثر يطرح الشك فيزيد ركعة، يزيد ركعة. هنا عندما جاء يتشهد تذكر بأن هذا ركعة هي الرابعة، وأن الذي فعله فهمت هذا صحيح، فهمت هذا، تيقن أن هذا ركعة الرابعة، ماذا يفعل؟ هل يسجد قبل أن يسلم أم لا؟ لأنه لا شك مع عدم ترجيح، صح ولا لا؟ فهنا على القول قول المذهب أنه لا يسجد، لماذا؟ لأنه زال الشك، لكن على قول الشيخ العثيمين الذي رجحه أنه يسجد للشك. لماذا؟ لأن طرأ الشك في أثناء الصلاة، ولو ارتفع فإن عليه سجود السهو. شيخنا صلّى الله عليه وسلم، إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبير الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع. نعم معتدل. شيخ قال هنا قائم معتدل، هل يدل يا شيخ إذا كان قائم؟ يعني اسمع، شوف يكون كي يقول يكبر، مش كيف يديروا بعض الناس، هذا ما يفعل، يكبر هاك الله أكبر، هذا خطأ. يكبر يقول الله أكبر ويركع. شيخ هي معتدل، معنى هكذا مقام، يعني معتدل هكذا. الله أسمع، شوفها هذا سباعي، يقول الله أكبر ويركع، ماشي يقول الله أكبر، شوف مع سباعي الله أكبر ويقولها في الركوع، لا هذيك الانتقال، يقولها المعتدل. إذا نبه شيخ العثيمين حتى في شرح الممتع نبه عليها، حتى في كثير من كتب شيخ العثيمين ينبه على المسألة اللي يديروها المسبوقين بزاف، واش يدير حتى يركع يقول الله أكبر في الركوع، هذا خطأ، لا تقدر تلقي صلاته، فهمت؟ يقولها إلى قالها بداية الله أكبر، وطولها كما على قراء المالكية، درك الاعتدال في التكبير وزاد أركعه بداية يكبر، هنا ممكن، لكن إذا قالها في الركوع تبطل صلاته لأنه لم يعتدل، إذا قالها في الاعتدال هذا هو الواجب. يقول هاك معتذر الله أكبر يركع. وهو قائم معتدل. إذا كان مثلاً المأموم دخل والإمام كان هذاك من ركع ويعرف يدرك ما ليش يقول ما ليش المأموم يعني المأموم يعرف اللي يطول في الركوع هل يعني يكبر يكبر شوف يكبر اسمع هذا قول الشيخ قول الشيخ العثيمين قلت هذا كذلك قول الشيخ العثيمين لأن إذا كان يعرف اللي ما يعرف إمامه هو باللي طول يطول في الركوع فيكبر للإحرام ومعتدل ثم الانتقال لكن إذا كان ما يستطيع يجمع بينهما ما هو الأولى الواجب ولا الركن وهو لا حتى تكبيرة للركن لأن تكبيرة الإحرام يسموها ما تكبرش للانتقال نية تكبر للركن الدخول في الصلاة لأن كثير الناس عش قلت لك حتى يركع بشيء لا هذا خطأ السلام عليكم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.